أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض تخلق ما يشاء أو يرسل رسولا

الواقع. وانشقت السماء الأيام الخالية. صدق الله.